الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء لآيات لقوم يؤمنون إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم من ما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكناما والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكناما وجعل لكم من الجبال أكناما وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وجعل لكم من الجبال أكناما وجعل لكم سرابيل